الايه؟ اكتب اكتب اكتب. قلت له اكتب خلاص. هنعمل حرب اهلية؟ طيب. حديث النزول، ينزل ربنا الى السماء الدنيا، هل يجوز ان نقول ان النزول من اعلى الى اسفل؟ عارض الجزئي. فهمت علي؟ أي. لكن البعث في لغة العرب بابه اوسع من هذا. فهمتني؟ نعم. يقول هذا سؤال اعتراض او نصيحة، قلت في الدرس الماضي حديث الاسراء عن عائشة، قال وهو ليس عن عائشة انما هو عن عبد الله بن شقيق عن ابي ذر. نعم، هما روايتان، رواية عن ابي ذر هذه اللي في مسلم، ورواية عائشة فان لم تكن في مسلم فقد وهمت، يعني ذكرت الحديث عن عائشة، والحديث عن عائشة صحيح لكن في غير ايه؟ في غير مسلم. الذي في مسلم عن ابي ذر، جزاك الله خيرا. طيب ايه تاني؟ ذكرت في حديث موسى والخضر، قلت من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابي بن كعب، ايش هذا؟ قلت ان حديث موسى والخضر من حديث ابن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وانما هو من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابي بن كعب. يا حبيبي اقول نعم، من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس، ما وابن عباس يرويه عن ابي، لكن اختصرت هذا اختصارا، قلت وأفقدت أبي بن كعب، وهذا لا يضر، وهذا لا يضر، لكن هو سعيد بن جبير عن ابن عباس، إذن ما في وهم هنا، وإنما أفقدنا أبي رضي الله عنه لأن الصحابة كلهم عدول. نعم. وإنما نقدك لو كان، لو قلت سعيد بن جبير عن ابن عباس ولم يروه سعيد عن ابن عباس، لكن الواقع في رواية البخاري سعيد عن ابن عباس عن أبي. قال قلت في الحديث اللي هو فين؟ وما وعلم الخلائق تفرد بها، انفرد بها البخاري دون مسلم. يا حبيبي ارجع للشريط. قلت وفي احدى روايات البخاري وعلم الخلائق، اذا انت اصبت في الاولى ولم تصب في النقدين الاخرين، ولو اصبت فيهما لصوبتك كما صوبتك في الاولى. نعم. اذا وجدتم خطأ صححوا، وإذا وجدتم مخالفة فرموا بها تحت أقدامكم. حديث البخاري حديث الذباب، قال أخرجه البخاري، ما أخرجه مسلم؟ رواه مسلم أو لا؟ ها؟ طيب فين وجه الوهم؟ صاحب السؤال موجود؟ نفهم منه فين وجه النقد؟ إذا قلت رواه مسلم، هو رواه مسلم، أنت جبت أن رواه البخاري، جزاك الله خيرا، لكن هل وهمنا عندما قلنا رواه مسلم؟ هذا هو. نعم. والله إذا تريد حافظ زي البخاري فأنا أبرأ إلى الله، لكن نحن على قدر المستطاع. الحديث في مسلم وهو في البخاري أيضا، لكني ما ذكرته للبخاري لأني أنا أحفظ لحديث مسلم أكثر من حفظ لأحاديث البخاري، لأنني درست صحيح مسلم، فلذلك هو ألصق في ذهني من أحاديث الإيه؟ البخاري اللي ما سبقت شرحته تاما او كله، بينما مسلم شرحت اغلبه، فهو الفق في ذهني. بعض اهل العلم يقول ان الاثر عن سيدنا عمر الذي قال فيه ان كنت لا اعرفه فان الله يعرفه لا يصلح لاثبات صفة المعرفة. ليه؟ قال لان قوله جاء على سبيل المقابلة، كما في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بعض العلماء في سؤال، طب هتورين في له تكملة يعني. فكما أن صفة المكر لا تثبت إلا على سبيل المقابلة، فكذلك لا يجوز إثبات صفة المعرفة لله إلا على سبيل المقابلة، ولكن الثابت لله صفة العلم. هذا سؤال غلط وتصوير غلط، تصوير غلط، لكن أنا أريد أسأل من هذا العالم الذي قال هذا الكلام؟ صاحب السؤال موجود؟ عمن تنقل هذا الكلام؟ إذن اغسل يديك منه. أنا لا أعلم أحدا من العلماء ذكر هذا، فلذلك لم نتكلف في الرد عليه حتى نعرف هل صدر من عالم أو لا. لكننا نقول الصحابة أعلم بصفات الله من غيرهم. علماؤنا وبعض أكابرنا كالإمام شيخ الإسلام ابن القيم يقول لا يجوز أن تقول أن الله يعرف، وإنما تقول أن الله يعلم. وصح عندنا الأثر بالسند الصحيح عن ابن أبي شيبة، عند ابن أبي شيبة وغيره، أن عمر رضي الله عنه أرسل جيشا، فلما رجعوا قال من قتل؟ قيل له قتل فلان وفلان وفلان، فبكى واشتد بكاؤه. قال ومن أيضا؟ قال وآخرون يا أمير المؤمنين لا تعرفهم. فقال إن كنت لا أعرفهم فإن الله يعرفهم. هذا يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هذا القول، ومعه جمع من الصحابة، وما أحد انتقده ولا اعترض عليه. فنحن لسنا نبالي أن نخالف ابن القيم أو أن نخالف بعض علماء زماننا الذين يقولون لا تقل أن الله يعرف. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعرف بالله من غيرهم أيا كانوا، مع أننا نوقر علماءنا ونجلهم، لكننا لا نقدم أحدا على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم الصحابة. وأظن هؤلاء العلماء لو وقفوا على هذا الأثر وصح عندهم ما أظن أنهم يخالفونه، وما أظن أن ابن القيم يقف على هذا الأثر الصحيح ويخالفه. والحجة في الكتاب والسنة لا في آراء الرجال. أشهد الله أني أحبك في الله، وأنا بحبك 10 كيلو، أو الرد الشرعي أحبك الله الذي أحببتني فيه. أرجو منك توضيح أن بعض الناس يرى أنه يجوز له الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الخضر خرج عن شريعة موسى، فكيف وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى؟ سؤال جميل. شوفوا الأسئلة لما بتفيد. واحد يكتب سؤال، إيش السؤال؟ ما هي الشجرة التي منع الله آدم أن يأكل منها؟ طيب اسمع، ولا تقربا هذه. طيب بالله عليك، يترك الله إعلامك بخير تستفيد منه؟ يعني لو كان الشجر دي شجرة رمان، هل يترك الله أمرا فيه خير لك؟ فلماذا تتكلف في شيء لم يبينه الله لك؟ ولو كان فيه تكليفا شرعيا لإيه؟ لبينه. الخضر لم يكن على شريعة موسى. هل الخضر نبي أم ليس بنبي؟ قولان لأهل العلم. قال بعض العلماء كان نبيا، وقال بعضهم كان عبدا صالحا، والأظهر من القولين والأصح والله أعلم أنه كان نبيا، لأنه ختم قصته مع نبي الله موسى في قضية الجبار والسفينة وقتل الغلام، قال له وما فعلته عن أمري، أي إنما فعله به بوحي من الله. فظاهر القرآن يدل على أنه كان نبيا، وعلى هذا كثير من أهل العلم على أن الخضر كان نبيا. هذا أولا. طيب ثانيا، لماذا لم يكن على شريعة نبي الله موسى؟ تذكر في القصة في الصحيحين أو في البخاري لما أتى موسى إلى الخضر فسلم عليه، فقال له الخضر وأنى بأرضك السلام، ثم سأل الخضر موسى عليهما الصلاة والسلام، قال من أنت؟ قال موسى. قال موسى بني إسرائيل، ها أي موسى الذي أرسلك الله لبني إسرائيل، انظر إلى القرآن، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، يعني أنه شريعته ودعوة لمن؟ لقومه خاصة، لا يتعدى إيه؟ لا يتعدى غيره. الكلام واضح؟ إذا معنى ذلك أن نبي الله موسى كانت دعوته لمن؟ لبني إسرائيل. وإذ قال موسى: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. تمام كده؟ إذا هنا الخضر سواء قلنا أنه كان نبيا أو كان عبدا صالحا لم يدخل في شريعة بني إسرائيل، لأنه لم يكن منه. طيب هذا واحد. بعض الناس، وهؤلاء ينتسبون إلى الصوفية، يقولون: نحن في غنى عن الشريعة، وإنما يكفينا الإلهام. من اعتقد هذه العقيدة واعتقد أنه يسعه أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يحتاج إليها وأنه قد يعتمد على إلهاماته وإرهاصاته وأنه يكتفي بذلك عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تلزمه، هذا كافر، هذا كافر، لأنه كذب الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن إنما وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى لأنه لم يكن مكلفا بها، ليس من قومه. وأنت لا يسعك أن تقول: أنني لا أمر بالصلاة ولا بالصوم ولا بالحج. هذا إنكار لضروريات الإسلام، ومن اعتقد ذلك كان كافرا. إن كان يعتقد الإسلام فهو مرتد عن الإسلام. نعم، هذا هو الفرق في القضية. من هو أبو الحسن الأشعري؟ وما رأيك في رجل يقول أنه هو الذي صانع التوحيد؟ أبو الحسن الأشعري رجل من علماء المسلمين عليه رحمة الله عز وجل، وكان رجلا في ابتداء أمره ينكر صفات الله جل وعلا، وكان متأثرا بكلام الفلاسفة، ثم ذكروا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره أن يأخذ بمنهج أهل الحديث، وتكررت الرؤيا له 3 مرات بغض النظر عن صحة السند أو عن ضعفه، لكن هذا ذكروه في ترجمة أبي الحسن الأشعري. ثم بعد ذلك خرج وانقطع عن الناس وألف كتابا وسماه الإبانة في أصول الديانة، الإبانة عن أصول الديانة، ورجع عن بعض ما كان يعتقده من إنكار الصفات، وهو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، إلا أنه ظل على بعض أخطائه القديمة التي وضحها العلماء وبينوها، كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء. فالرجل رجع عن كثير من الأخطاء التي كان يعتقدها، وألف كتابه المطبوع الآن في زماننا، وهو الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه. أما أن يقال أنه جدد التوحيد أو أنه كذا وكذا وكذا، فالرجل رحمه الله كان يصيب بعضا من منهج السلف وغاب عنه كثير من الحق. على كل حال، سيأتي معنا في العقيدة الطحوية في آخرها ما يتعلق بالأفراد والطوائف، فنظرة إلى ميسرة. نعم. ما الفرق بين النبي والرسول؟ اختلف أهل العلم في هذا، وأصح ما قيل أن النبي هو الذي أتى مقرا شريعة من قبله، وأن الرسول هو الذي أتى مقرا دعوة من قبله وأتى بشريعة جديدة، أتى برسالة جديدة وبأحكام جديدة، هذا يسمى رسول. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وكلاهما مأمور بالتبليغ، لأن بعض الناس قال النبي هو الذي أوحي إليه بالشريعة ولم يؤمر بتبليغها، هذا باطل، هذا باطل. كيف يسكتون عن باطل؟ كيف يسكتون عن باطل؟ الكل مأمور بالتبليغ، لكن الرسول هو الذي يتميز برسالة جديدة. نعم. ما حكم هذه الأسماء عبد الموجود وعبد الدائم؟ عبد الرحمن وعبد الله أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. نعم. ما حكم هذه الأحاديث؟ هو أنت كتب حديث واحد، فاتحة الكتاب شفاء من كل سم، حديث منكر، حديث منكر، وخذ عليها زيادة ياسين لما قرأت له حديث باطل ذكره العجلوني، ياسين قل ياسين لما قرأت له حديث باطل، ما فيش في القرآن فيش حاجة اسمها عدة ياسين، فلان ظلمني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا، وبعدين عملوا إيه؟ وقالوا حسبنا الله ونعم، ما روحش أروا عديته عدت ياسين، ما في هذا. ياسين لما قرأت له، ياسين قلب القرآن، ياسين عروس القرآن، بكل شيء سنام، كلها أحاديث ثالثة لا تصح. نعم. نقول لك ياسين دي مغربة، يعني حسب أنا مجرب. الدين لا يؤخذ بالتجربة. رب رجل مظلوم، هذا مظلوم، فقرأ ياسين ودعا على هذا، لا قدر الله عليه، ودعا على هذا الظالم، دعاء المظلوم ماذا؟ مستجاب. إذن هذا المظلوم بيقول لك أنا جربت وقريت عندك ياسين وربنا هلك الولد ده، إنما أهلكه إن صدقت لأنك إيه؟ مظلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله إيه؟ حجاب، سواء قرأت ياسين أو لم تقرأ. ألم يكن الظلم موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل بلى. طيب هل كان يرشدهم أن يقرأوا شيئا من القرآن؟ ها؟ أنا أخبركم بقصة. في يوم قعد حبيبي، في يوم جانا واحد، أنا عامل عزومة دابح وعزمكم. طيب رحنا نقبل، النبي أمر أنك تجيب الداعي. لما دخلنا انتظرنا الطعام، ما جاء الطعام، وجدنا مسك أجزاء وبإيه وبيوزعها علينا. أنا بصيت لقيت كل اللي في المجلس شيوخ، فعلمت إنه هذا يعني كذا. فلما جاء دوري بيديني جزء علشان أقرأ، قل جزاك الله خيرا، قال ده قرآن، قلت له والله أعلم أنه قرآن، هذا صاحبنا بنى بيت جديد وحب يختم القرآن. دائما النزاع بيننا وبين كثير من الناس، يقول لك يا كل حاجة بدعة. طيب ألم يقل الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ طيب ما كان الصحابة يشترون بيوتا جديدة؟ طيب هل أرشدهم أن يختموا القرآن إذا اشتروا بيتا جديدا؟ إذن كأنك تنبهت لشيء فيه خير غاب عن من؟ غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك القرآن خير، طبعا القرآن خير. طيب والحائض لما منعوها من قراءة القرآن، منعوها لأنه القرآن شر؟ أم لأن القرآن للحائض عند هؤلاء العلماء لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل لها أن تقرأ القرآن في دعوة هؤلاء العلماء. طيب، في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن وأنت راكع أو وأنت ساجد، هل معنى ذلك أن القرآن ليس بخير؟ هو خير، لكنك لا تقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود، لأنه ليس هذا موضعه، ليس هذا موضعه. الكلام واضح؟ طيب، إذن أن نستعمل بعض الصور ياسين أو غير ياسين في استعمال لم يثبت في السنة، هذا غلط، هذا غلط وبدعة، واستعمال لكتاب الله في غير ما نزل لأجله. إذا كنت مظلوما حسبنا الله ونعم بأيه مقتديتم اهتديتم، له إسنادان، إسناد موضوع وإسناد مكذوب، إسناد ضعيف جدا وإسناد مكذوب موضوع، فليس بصحيح. نعم هم نجوم لكنهم ليسوا بمعصومين، لكن هذا بأيهم اقتديتم اهتديتم هذا خطأ، هذا خطأ، لأن بأيهم اقتديتم اهتديتم كأنه يثبت لهم العصمة في كل فرد. ولذلك انظر، كان ينكر بعضهم على بعض. إذن هم نجوم يدلون على الخير لكن ليسوا بمعصومين، رضي الله عنهم أجمعين. نعم الايه، اكتب اكتب اكتب، قلت له اكتب خلاص، هنعمل حرب اهليه. طيب حديث النزول، ينزل ربنا الى السماء الدنيا، هل يجوز ان نقول ان النزول من اعلى الى اسفل؟ ما معنى النزول لغه؟ انت اذا قلت أنه ليس معنى النزول من أعلى إلى أسفل، أنت لا تثبت نزولا، أنت رجل عربي، قل ينزل حيث شاء إلى السماء الدنيا بلا كيف، قف عند هذا ولا تحرك ذهنك لأن تكيف الله، فمن عجز عن إدراك كيفية روحه فهو عن إدراك كيفية ربي أشد عجزا. لكن النزول من أعلى إلى أسفل، لكن مدى السفل هذا أو مدى الأسفلية؟ قال إن ينزل ربنا من السماء، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إذا صار النزول من فين؟ من حيث شاء إلى الإيه؟ إلى السماء الدنيا. نعم سبحانه وتعالى. قال أرجو منك الإشارة إلى بعض الكتب التي تهم عامة المسلمين في كل مادة من المواد الشرعية. هذا منهج علمي يا أخي، هذا منهج علمي، تحتاج إلى أن تكون طالب علم وأن يبين لك هذا، يبين لك. لكن عموما الكتب التي ندندن حولها دائما وهي مرجع لأهل السنة في كل زمان ومكان، الكتاب كتاب الله جل وعلا، ثم تفسير ابن كثير رحمه الله وهو من أفضل التفاسير، ثم السنة يمثلها على رأس الكتب صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم شروح هذه الكتب كفتح الباري للحافظ العلامة أمير المؤمنين في زمن في الحديث بن حجر، والنووي لشرح مسلم، وكتب أهل العلم قديم، كتب أهل العلم القديم منها والحديث، وهذا يحتاج إلى بيان وإلى تفصيل، ليس الآن موضع. ما رأيك في الابتهالات؟ هل من السنة أم لا؟ كيف وصل السؤال بسرعة فائقة به؟ طيب لا لا، هذا سؤال مترتب. طيب مش عاوزين نختلف. يقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لو أن المسلمين، حسبك آخر سؤال، لو أن المسلمين طبقوا هذه الآية بحق لما وجدت بين المسلمين اختلافا إلا يسيرا، إلا يسيرا، لأنهم قد يختلفون في الأفهام. الآن يوجد مساجد فيها ابتهالات، ويوجد مساجد ليس فيها ابتهالات، والخلاف في قضية الابتهالات خلاف قديم. هؤلاء يقولون هذه الابتهالات ترقق القلوب وتحرك الروح وتقوي صفاء النفس، والآخرون ينكرون. ولما يدور الخلاف في الأمور تجد أن الناس يرجعون الحكم لغير الله ورسوله. الذين ينكرون هذا أو الذين يقرون هذا يقولون يا أخي في المسجد الفلاني والعالم الفلاني يفعل ذلك. والله جل وعلا يقول في كتابه ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. إذن لم يحل في الجواب إلا لمن؟ للمرسلين، للأنبياء. الآن نسأل، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون رسول الله؟ طيب إن قلت كانوا يحبونه صدقت، وإن قلت كانوا غير ذلك ما أحد مسلم يقول هذا. كانوا يفدونه بأرواحهم وأجسادهم وأموالهم. من منهم كان متخصصا في الابتهال؟ جيبوا أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عثمان، طلحة، الزبير، رضوان الله عليهم جميعا. نعم ربما كانوا يذكرون فضله بالأشعار كما قال حسان بن ثابت وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا من شق مشهور بالفجر ساطع أتانا بالهدى بعد الردى فقلوبنا موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا ما استثقلت بالمشركين المضاجع. وكان يقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تفيد النقع موعدها كداء أو بالكسر. بعضهم قال كداء المدخل بالضم والمخرج بالكسر، قال إذا دخلت فافتح، وإذا أنا ما أحفظ كداء وكداء أيتهما التي يخرج منها وأيتهما التي يدخل منها، موضعان في مكة. وفينا رسول الله يتلو كتابه ويقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، قال ادخلوها من حيث قال حسان لما قوم ادخلوا مكة. فإن مالي وأهلي وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه. وذاك السند الضعيف بانت سعاد فقلبي اليوم مكبول متيم إثرها لم يبد مكبول. إن الرسول لنور يصطباء به مهند من سيوف الله مسلول. نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. هذه الأشعار لا بأس بها، قد كان الصحابة يقولونها، وبعض أهل زماننا من أشعارهم الطيبة أنه كان يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن كذا وكذا وكذا إلى آخره. خلينا في الفقرة الأولى عشان أنا. إذن أن تقول الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدح أصحابه هذا لا بأس به، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر حسان بن ثابت أن يقول الشعر ويقول أهجهم وجبريل معه، والحديث في الصحيح. أما أن تدعو الله عن طريق الغناء وهو المسمى بالإيه؟ بالابتهالات، كما يقول بعضهم مثلا يتغنى في الدعاء يا خير موجود وخير مأمول، ويترنح أثناء الدعاء، والله عز وجل يقول في القرآن إذ نادى ربه نداء خفيا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. خيفة موضع آخر، لكن هنا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إذ نادى ربه نداء خفيا، الدعاء إنما يكون خفيا لله، أن تدعو خفيا. وما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وقد قال الإمام الشافعي رضوان الله عليه: أدركت أناسا في العراق يصنعون شيئا يسمى بكذا، هؤلاء كذا وكذا. كان ينكر ذلك رحمه الله الشافعي وأحمد وغيرهم. فهذه الابتهالات وإن جرت الآن في بلاد المسلمين وارتضى بها كثير من الناس، لكنك إذا رجعت إلى السنة لا تجد لها أصلا ولا تجد لها دليلا. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا شك ولا ريب أن هذه الابتهالات من البدع، من البدع. وليس معنى ذلك أن كل واحد من المبتهلين مبتدع. قد يفعل الرجل البدعة وهو لا يعرف أنها بدعة، فأتى بالبدعة، لكننا لا نحكم عليه بأنه مبتدع، إلا إذا كان معروفا بعدم موافقة السنة، إلا إذا كان معروفا بعدم موافقة. لكن رجل يتبع السنة ولكن يأتي ببدعة لا نطلق عليه القول. هذا ما يتعلق بالابتهالات. وفق الله الجميع، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم.